لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمالا لما نحن بصدده من بعض القضايا الفقهية المعلقة في قضية بر الوالدين، قضية مهمة جدا، وهي طاعة الوالدين في الطلاق. هل يطاع الأبوان إذا أمر الرجل بطلاق زوجته؟ فهذا عنوان رسالة طاعة الوالدين في الطلاق أيضا للشيخ سائد بكداش. ذكر في المقدمة تعظيم حق الوالدين وربط ذلك بالتوحيد، وذكر أدلة من القرآن والسنة على أهمية بر الوالدين، وقد ذكرناها تقريبا كلها من قبل. ثم يقول: قد تبتسم الدنيا للإنسان ويتقلب في بيت الزوجية في أعطاف النعيم، وينصرف إلى الزوجة ويلتفت إلى الذرية الناشئة، فيشغل عن الوالدين ويقل اهتمامه بهما وإحسانه إليهما وتفقده لأحوالهما، ولكن المسلم الواعي في نجاة من هذه الغفلة وعصمة أنه لا ينسى والديه، وإنما يثبت على بره بهما ويطيعهما فيما يأمرانه به ما لم يكن كفرا بالله عز وجل، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول: حينئذ يعلم المؤمن أولوية والديه الكريمين عليه في كل شيء، ويعلم تقديم رغباتهما على رغباته وطلباتهما على كل طلب. وقد تكون بعض رغباتهما وطلباتهما تدخلا في خاصة أمور ابنهما، مما لو أطاعهما فيه فقد يعود عليه ذلك بالضرر الشديد، بل بخراب بيته وأسرته، كأمرهما له بفراق زوجته التي يريان أن وجودها معهما سبب لتنكيد عيشهما وعدم راحتهما، أو لعلة أخرى يريان في اجتهادهما أن المصلحة لهما ولولدهما طلاقها وفراقها، والابن لا يريد أن تكون زوجته التي هي حق من أخص حقوقه سببا لإيذاء الوالديه اللذين هما سبب لوجوده وسعادته، وهو شديد الخوف من عقوقهما ومن الوقوف على أعتاب ذلك، بل يريد البر بهما وإسعادهما وإدخال السرور على قلبيهما. والواجب على المسلم في مثل هذه الحالة أن يتأنى ويحسن التصرف في الأمور، ويسلك مع والديه مسلك الرفق والتؤدة والتلطف والإقناع، فلا يقسو ولا يجور ولا يخرج عن دائرة الأدب، بل يحاول إقناعهما بالسبل المجدية في ذلك. يقول: يأتي السؤال الآن تجاه هذه المسألة التي يكثر وقوعها، وهي إصرار الوالدين أو أحدهم على تطليق الابن لزوجته والأمر له بفراقها، وقد حاول كثيرا التوفيق بين الطرفين وإقناع والديه بعدم طلاقها فلم يجد ذلك نفعا، وهما يستغيثان الله: ويلك طلقها، وإلا فالغضب والسخط والدعاء عليك. وهنا يقف هذا الابن المبتلى حائرا، هل يهدم بيته وأسرته ويطلق زوجته طاعة لوالديه، ويكون نتيجة ذلك الطلاق ما يكون من مشكلات وأثى ولوعة تقع عليه وعلى زوجته وأولاده، بل على المجتمع بأسره، أو يرفض طلاقها ولا يطيعهما في ذلك الأمر، ويتصور أنه سيقع نتيجة لذلك في نار غضب والديه وعقوقهما، ويتساءل: هل طاعتهما في أمرهما أو أمر أحدهما بطلاق زوجته داخلة تحت عموم وجوب طاعتهما وعدم معصيتهما، أو أن ذلك غير واجب عليه وإن سخط وغضب عليه ولا يعتبر ذلك من العقوق. هذا ما حدا بالمؤلف إلى أن يكتب هذه الرسالة ويجمع هذا البحث الفريد. بدأ أولا بذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة، فبدأ برواية الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله بن عمر طلق زوجتك. وفي رواية أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد يقول: فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، فطلقتها. وفي رواية: فقال: أطع أباك وطلقها، فطلقتها. بعض الناس تقول إن هذه المرأة ربما تكون هي التي طلقها ابن عمر في مدة الحيض، والرسول عليه الصلاة والسلام أمره إيه بمراجعتها كما في صحيح البخاري أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لكن يلاحظون في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمره له بمراجعتها جعل له إيه الخيار بعد انتهاء عدتها، الخيار بين الإمساك وبين الطلاق. فإذا كان كذلك وقلنا إن هذه المرأة هي تلك، فما فائدة طاعة أبيه في تطليقها مع أن المقصود إيه فراقها؟ فالظاهر أن هذه المرأة غير تلك، يعني هذه المرأة التي طلقها في الحيض غير تلك التي أمره أبوه عمر رضي الله تعالى عنه بطلاقها. وعن أميمة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تتخلى من أهلك ودنياك فتخله، إلى آخر الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، إلى آخر الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج. وروى البيهقي عن مكحول عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته: لا تشرك بالله، وإن عذبت وإن حرقت، وإن أمراك أن تخرج من كل شيء فاخرج. الحديث بمفردتها ضعيفة، لكن هذه الجملة من الطرق والشواهد لا تنزلها عن مرتبة الاحتجاج بها، والله تعالى أعلم. فكل هذه الألفاظ المتقاربة تفيد بالنص أو بالعموم الأمر بطاعة الوالدين، وإن أمره بالخروج عن أهله أو من أهله بطلاق زوجته. هناك أيضا جملة أخرى من الأحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بطاعة أبيه، قال له: أطع أباك، وهذا نص عام بالأمر بطاعته في كل شيء، ويدخل فيه أمر الطلاق، مع أن سبب ورود هذا الأمر هو شكوى عمرو بن العاص ابنه عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامه وقيامه وتقصيره في حق زوجته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا العموم في وجوب طاعة الوالدين المستفاد من هذا النص أطع أباك هو ما فهمه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين أمره أبوه أيضا أن يخرج معه إلى معركة صفين، فحضرها مع أبيه طاعة لأمره، مع أن فيها فتنة عظمى وهي قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان موفقا مسددا، فإنه حضرها صورة، يعني أطاع أباه في الحضور لأنه أمر بحضور المعركة، فحضرها صورة ولم يقاتل فيها أبدا، بل لم يكثر لهم فيها سوادا، واستطاع أن يوفق بين الأمرين. عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاء رجلان يختصمان في رأس عمار رضي الله عنه، ويقول كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، يعني واحد منكم يتنازل وينسب هذا الشرف يعني لصاحبه، هو مش شرف طبعا، يقصد التوبيخ. ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. حديث ويح عمار: تقتله الفئة الباغية. ده مين اللي بيقول؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص في حضرة من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. فلما قال له: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فما بالك معنا؟ يعني لما إحنا بقى فئة باغية، إيه اللي خلاك تيجي تقاتل معنا في جيشنا؟ فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل. أنا معكم طاعة لأبي، ولكن لن أشترك في القتال. وهذا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أباه عمرا قال له يوم صفين: أخرج فقاتل. فقال: يا أبه، كيف تأمرني أخرج أقاتل وقد سمعت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ما سمعت؟ يعني كأنه يريد توصيته له بتجنب الإيه؟ تجنب الفتن. فقال أبوه عمرو: نشدتك الله، أتعلم أن آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أن أخذ بيدك فوضعها في يدي فقال: أطع عمرو بن العاص ما دام حيا؟ قال: نعم. قال: فإني آمرك أن تقاتل. أما سبب شكوى عمرو بن العاص ابنه عبد الله رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته، كنته يعني زوجة ابنه، فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه، يعني أنه لم يقربها منذ تزوجها. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: القني به، فلقيته بعد. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصوم؟ قال أي عبد الله بن عمرو: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: قلت كل ليلة. قال: صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، إلى آخر الحديث. لكن ليس في هذه الرواية لفظة أطع أباك التي مر ذكرها. وروي عن رجاء بن ربيعة قال: كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ مر الحسين بن علي رضي الله عنهما فسلم، فرد عليه القوم السلام وسكت عبد الله بن عمرو، ثم رفع ابن عمرو صوته بعدما سكت القوم فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا المقفي، أي هذا الذاهب والمولي الذي مشى الآن، والله ما كلمته كلمة ولا كلمني كلمة منذ ليالي صفين، ووالله لأن يرضى عني أحب إلي من أن يكون لي مثل أحد. فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا تغدو إليه؟ قال: بلى. فتواعد أن يغدو عليه، وغدوت معهما، أي رجاء ابن ربيعة الراوي. فاستأذن أبو سعيد فأذن له فدخلنا، فاستأذن ابن عمرو فلم يزل به حتى أذن له الحسين فدخل. فلما رآه أبو سعيد زحل له، يعني الحسين جالس وبجواره أبو سعيد الخدري. فلما أبو سعيد رأى عبد الله بن عمرو داخلا بعدما انتزع يعني الإذن من الحسين ليأذن له في الدخول، زحل له يعني وسع له وتنحى له عن المجلس حتى يجلس هو بجوار الحسين. فلما رآه أبو سعيد زحل له وهو جالس إلى جنب الحسين فمده الحسين إليه. الحسين شد أبو سعيد وإعاده إيه بجواره إلى مكان. فقام ابن عمرو فلم يجلس. وقف ابن عمرو وما أراد أن يجلس كأنه يريد أن يجلس في هذا المكان. فلما رأى ذلك خلى عن أبي سعيد. الحسين ترك أبو سعيد إيه يوسع له فأزحل له فجلس بينهما. فقص أبو سعيد القصة. أبو سعيد حكى قصة الإيه لما كانوا مروا بالأمس وسلم الحسين عليهم إلى آخر الكلمة. فقال له الحسين أكذاك يا ابن عمرو أتعلم أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال إي وربي الكعبة إنك لأحب أهل الأرض إلى أهل السماء. قال فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ والله لأبي خير مني. قال أجل ولكن عمرا شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله يصوم النهار ويقوم الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل ونم وصم وأفطر وأطع عمرا. فلما كان يوم صفين أقسم علي والله ما كثرت لهم سوادا ولا اخترطت لهم سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. فقال له الحسين أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ قال بلى. قال فكأنه قبل منه. وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن سعيد بن بشير وفيه لين وبقية رجاله ثقات. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي وردت في هذه المسألة. أما أقوال وفتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة فمنها ما رواه الحاكم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال تزوج رجل فكرهت أمه ذلك فجاء يسأل أبا الدرداء فقال طلق المرأة وأطع أمك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالدة أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك أو احفظه. وفي رواية أخرى للحاكم أيضا وغيره عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبواه أو أحدهما أن يطلق امرأته فجعل 1000 محرر أو 100 محرر وماله هديا إن فعل يعني إن طلقها. فأتى أبا الدرداء فذكر أنه صلى الضحى ثم سأله فقال أوف بنذرك يعني هتصدق بكل ماله و1000 عبد يجعلهم أحرارا. فقال أوف بنذرك وبر والديك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو اترك هذا. وفي رواية ثالثة للحاكم وغيره عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أتى أبا الدرداء رضي الله عنه فقال إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت علي إلا ذاك. فقال ما أنا بالذي آمرك أن تعق والدتك ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أفضل أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو أضعه. وزاد الراوي عند ابن حبان قال فأحسب عطاء قال فطلقها. إذن مخرج القصة واحد يدل على أنها قصة واحدة مخرجها عن أبي عبد الرحمن السلمي. وعن أبي طلحة الأسدي قال كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي ألا يضماها أبدا. وحلف الفتى فقال عليه 1000 محرر و1000 هدية و1000 بدنة إن طلقها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك. قال فما أصنع بهذه المرأة؟ قال أبرر والديك. طبعا أبرر والديك يعني إيه؟ بر والديك بكل ما تستطيع من البر. لكن بعدما بين له أن طلقها ليس من البر. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أبر الوالدين لكن ليس بطلاق امرأته لأنه لا يكون طلاق المرأة من الإيه؟ من البر. البر أبوابه واسعة وكثيرة. ويروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بطلاق زوجته حين شغلته عن واجباته. فعن سالم بن عبد الله قال: كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر قد غلبته على رأيه وشغلته عن سوقه، وفي رواية شغلته عن مغازيه، فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة ففعل، فوجد عليها أي حزن عليها، فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة، فلما أبصر به شكى وأنشد: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق. فرق له وأمره بمراجعتها. تأثر لما رأى ابنه، يعني حزن عليها هذا الحزن، وعرض يعني بهذا الشعر في أثناء مرور أبيه أبي بكر إلى الصلاة: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق. فرق له وأمره بمراجعتها. وفي بعض الروايات قال: أي بني أتحبها؟ قال: نعم. قال: راجعها. ثم بعد ذلك يذكر من هو أول شخص أمر ابنه بطلاق زوجته. نعم، إن أول من أمر ابنه بطلاق امرأته إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد استجاب له إسماعيل عليه السلام وطلق زوجته برا بأبيه، بل بلغ بره به ما لا يتصوره عقل، وذلك حين قال له أبوه الخليل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال له إسماعيل عليه السلام: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أما قصة طلاق زوجته بأمر أبيه الخليل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه بعد أن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قصة نبع ماء زمزم لإسماعيل عليه السلام ونزول قبيلة جرهم عندهم، قال: وشب الغلام أي إسماعيل وتعلم العربية منهم وأنفتهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. تركت من؟ تركت إبراهيم، بمعنى يسأل عن حال ما تركه هناك من أهل وولد. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني يسأل عن حال ما تركه هناك من أهل وولد، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. وفي رواية أخرى فقالت امرأته: ذهب يصيد. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ كذا وكذا، في بعض الروايات كالمستخفة بشأنه، يعني كأنه شيخ كذا رجل يعني تستخف به، يعني ما تعرف أنه إبراهيم أبوه. قالت: نعم، جاء شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، يعني ليس أحد يقتصر على اللحم والماء فقط في الطعام، يعني لحم وماء دون أن يشرب أو يخلط معهما شيئا آخر بغير مكة إلا اشتكى بطنه. يعني أي حد خارج مكة يأكل لحم وماء صرفا دون أن يضيف إليهما طعاما آخر أو شرابا آخر إلا اشتكى بطنه، إلا من كان بمكة. فهذه بركة من بركات وخصائص مكة المكرمة بدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. وفي رواية أخرى فقالت امرأته: ذهب يصيد، اللي هي امرأة الثانية، فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ فقالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم عليه السلام. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله إلى آخر الحديث. هكذا لما ورد إبراهيم عليه السلام الزوجة الأولى لإسماعيل عليه السلام متضجرة من حياتها معه، كافرة لنعم ربها غير شاكرة مع سوء أخلاقها، حين ذاك رأى إبراهيم عليه السلام من المصلحة لابنه أن يطلقها وألا يعيش مع هذه المرأة التي ستربي وتنشئ أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك أمره بفراقها، فأطاع إسماعيل أمر أبيه وطلقها وأبدله الله خيرا منها. ولم يذكر في الخبر صفة طلاقه لها، ولا ندري كيف كانت صفة الطلاق الشرعي في شريعة إبراهيم عليه السلام، هل هي واحدة أو أكثر، ولكن يظهر أنه طلقها عن اقتناع تام بما أمره به أبوه عليه السلام، حيث طلقها طلاقا فارقها به وتزوج غيرها. هذا وإن كان شرعا لمن قبلنا فهو شرع لنا أيضا، حيث ذكر لنا من غير إنكار، بل تتأكد حجيته حينما أخر بحادثة مماثلة في شرعنا، وهو ما تقدم في الأحاديث من أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجته حتى طلقها. عرضنا الأحاديث التي تدور حول هذه المسألة، وهي: هل يطاع الوالدان أو أحدهما إذا أمر الرجل بطلاق زوجته؟ وذكرنا الأحاديث التي لها تعلق بهذه المسألة، ونشرع بإذن الله تعالى في عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة. فهل الأمر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الحديث؟ هل أمره بطلاق زوجته يفيد الندب استحباب أم يفيد الوجوب؟ كذلك سائر ما ورد من الأحاديث القاضية بالأمر بطاعة الوالدين. السؤال الثاني: هل هذا الحكم عام في كل والدين أو هو خاص في أمثال عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الملهم المحدث صاحب العقل الرجيح؟ السؤال الثالث: هل أمر الطلاق هو من خصوصيات الإنسان، مما يخص كل إنسان بنفسه ولا يحق للوالدين التدخل فيه إلا إذا تضرر ببقاء الزوجة؟ السؤال الرابع: وهل لو أضر بهما هل يجب عليه طلاقها أم لا؟ السؤال الخامس: وهل طاعتهما في طلاقها داخلة تحت عموم وجوب طاعتهما في كل ما أمر به ما لم يكن معصية؟ والسؤال الأخير: هل الطلاق معصية لأنه يبغضه الله فلا يطاعان فيه؟ تدور أقوال الفقهاء في هذه المسألة في فلك هذه التساؤلات. القول الأول هو أنه يستحب طاعة الوالدين في أمرهما أو أمر أحدهما بطلاق زوجته، هذا هو القول الأول الذي استنبطه الفقهاء من الأحاديث والأثار التي تقدم ذكرها. قالوا: يستحب، يعني لا يجب، يستحب طاعة الوالدين في أمرهما أو أمر أحدهما بطلاق زوجته إن لم يكن الطلب عن تعنت واتباع هوى، ولم يقف الابن على نفسه فتنة أو مشقة بطلاقها. فمقتضى قولهم يستحب أنه لا يجب، لكن كما تلاحظون هنا شرطان: الأول ألا يكون أمرهما بالطلاق عن تعنت واتباع هوى، والشرط الثاني ألا يخاف الابن على نفسه فتنة أو مشقة بطلاقها. بهذا قال الشافعية ونص الحنابلة في الرواية المعتمدة المصححة عندهم أنه لا تجب طاعتهما، وحكى بعضهم أن القول بعدم وجوب طاعتهما في الطلاق هو مشهور المذاهب الفقهية الأربعة. كما أشرنا دائما نفهم كلمة لا يجب على أن المقصود بها الاستحباب، باعتبار أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فأقصى ما في القضية أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فقولهم لا يجب يفيد الإيه؟ أنه انتقل إلى الاستحباب. وبالاستحباب أيضا قال بعض الحنفية وبعض المالكية، وهو رأي الصحابيين الجليلين أبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. أما نصوص الشافعية في المسألة فقد جاء في أثنى المطالب للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى قوله: ويستحب الطلاق لخوف تقصيره في حقها. وألحق به ابن الرفعة طلاق الولد إذا أمره به والداه، وهو ظاهر إذا أمر به لا لتعنت ونحوه. وذكر ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج بشرح المنهاج قال: من الطلاق المندوب أن يأمر به أحد والديه من غير نحو تعنت، يعني يشترط أن لا يكون الأب أو الأم في أمره بطلاق زوجته متعنتا أو متبعا للهوى. من الطلاق المندوب أن يأمر به أحد والديه من غير نحو تعنت، كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر. انتهى كلام الهيتمي رحمه الله تعالى. طبعا في هذا الكلام إشارة إلى النظر إلى حال الوالدين كما ذكرنا، أن لا يكون ذلك عن تعنت واتباع هوى. ثم يقول: كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات، لأن هذا سيف، والسيف بضاربه، فإذا وقع السيف في يد أحمق أو أخرق أو أرعن فلا شك أنه يسيء استعماله، فيترتب عليه خراب البيت وتشريد الأولاد ومشقة على الولد. لذلك اشترط الفقهاء أن يكون هذا الأمر غير ناشئ عن تعنت واتباع هوى أو حماقة ورعونة وقلة عقل كما يحصل من بعض الناس. وعلى هذا فيندب عند الشافعية للولد طلاق زوجته بأمر أحد والديه بشرطين، وإلا فلا يندب، يعني لا يصير مستحبا، وإنما ينتقل حكم آخر. هذان الشرطان هما: ألا يكون هذا الطلب عن تعنت كما يفعله كثير من حمقى الآباء والأمهات. الشرط الثاني: ألا يخاف الولد على نفسه الفتنة أو المشقة بطلاقها. أما نصوص الحنابلة فقد قال الإمام منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات: لا يجب على ابن طاعة أبويه ولو كان عدلين في طلاق زوجته. ومعنى ولو كان عدلين يعني ولو كان غير ظالمين في طلب هذا الطلاق، بل يتحريان الحق والعدل ولا يتبعان الهوى. ومع تحقق عدلهما فإذا أمراه بالطلاق فلا تجب طاعتهما. طبعا لا تجب معناها إيه؟ لا تجب تفيدنا معنى مهما جدا، وهو أنه لا إثم عليه في عدم الطاعة، ولا يضره إذا هدده أبوه وأمه بالغضب وأنه سيدعو عليه ويفعل كذا وكذا، كما تستعمل هذه الأسلحة أحيانا في غير موضعها، فهذا لا يضره ولا يخشى أن يعاقبه الله على عدم طاعتهما. واضح؟ فمعنى نفي الوجوب يعني نفي الإيه؟ الإثم، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. فإذا نفي وجوب طاعتهما في الطلاق وإن كان عدلين يقتضي نفي الإثم، يعني لا تحرم مخالفتهما وعدم طاعتهما في هذا الأمر. وهذا القول يقابل الروايتين الآتيتين عند الحنابلة القائلين بالوجوب على اختلاف يسير بينهما، وإذا انتفى الوجوب فأقرب ما يكون حكم طاعة أمرهما له بالطلاق إن كان عدلين هو الاستحباب. وإذا استقرأنا كتب الحنابلة بالذات كشاف القناع وغيره نجد أنهم حين ينصون على عدم الوجوب يريدون الاستحباب. يقول وإذا انتفى الوجوب فأقرب ما يكون حكم طاعة أمرهما له بالطلاق إن كان عدلين هو الاستحباب لورود أمر الشرع بطاعتهما في ذلك، كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة والده في الطلاق وغيره من الأحاديث. ويحتمل أن يكون حكم أمرهما في ذلك هو للإباحة حسب حال وملابسات طلبهما للطلاق، والله تعالى أعلم. يعني يقول إنه لا يستلزم أن يكون مفهوم عدم الوجوب فقط هو الندب أو الاستحباب، بل يحتمل أيضا أن يكون للإباحة بحسب الملابسات والظروف. وقد وافق الشافعية والحنابلة في قولهما الإمام الملا علي القاري أحد كبار أئمة فقهاء الحنفية من المتأخرين والمتوفى سنة 1410 من الهجرة. إيه أشهر كتاب للملا علي القاري؟ مرجع حديثي بيشرح فيه كتاب جامع من كتب الأحاديث التبريزي مشكات المصابيح، والشرح اسمه إيه؟ مرقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. قال الملا علي القاري في ورقات المفاتيح، قال رحمه الله تعالى في شرح حديث معاذ رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات ذكر في أثنائها: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. قال ابن حجر: شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضا. شرط للمبالغة، يعني هنا قوله ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمرك، فكلمة إن أمرك هذا شرط، لكن الشرط هنا ليس على ظاهره، وإنما هو شرط للمبالغة في تحري مرضاتهما وموافقة هواهما ومرادهما. قال ابن حجر: شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضا، أي لا تخالف واحدا منهما، وإن غلا في شيء أمرك به، وإن كان فراق زوجة أو هبة مال. أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا، لأنه قد يحصل له ضرر به فلا يكلفه لأجلهما، إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحقق ذلك لم يأمراه به، فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه، وكذلك إخراج ماله. واضح؟ فهنا أيضا يقول باعتبار أن في شرط هنا، الشرط لإيه؟ باعتبار الأكمل، فمفهوم الكلام أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما للمبالغة في الحث على برهما. أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمره بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا، لأنه قد يحصل له ضرر به فلا يكلفه لأجلهما، لأن الأب أو الزوج يعني قد يحصل له ضرر بحصول الطلاق إذا كان يحبها مثلا ويشق عليه فراقها. لكنني أتعجب في الحقيقة من الفقهاء دايما في السياق الكلام في فقه هذه المسألة يذكرون ضرر الإيه؟ الزوج، ولا يذكرون ضرر الزوجة، ولا يذكرون ما هو أخطر من ذلك وهو ضرر الأولاد وانهدام الأسرة و تشرد الأطفال الذين يسميهم البعض يتامى الطلاق، وبالذات في مجتمعنا، ربما لأن وصمة الطلاق وعواقبه فيما مضى من الأوضاع في المجتمعات الإسلامية لم تكن بالضراوة التي هي فيها الآن. الأمر كان بيكون سهل جدا أن امرأة بتطلق، ويسهل جدا أن يتزوجها غيره، انتشار تعدد الزوجات أيضا يجعل هذا الأمر ليس مشكلة، سهولة الحياة. الآن طبعا أصبح عواقب الطلاق على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد عواقب في غاية الخطورة، ومن ثم فلعل هذا هو السبب في أنهم لم يعني يذكروا هذا كثيرا. الأمور كانت لا ترتب عليها ما ترتب عليها الآن، سيما في عصرنا ومجتمعاتنا، مع أن أصلا عندنا قاعدة شرعية وهي لا ضرر ولا ضرار، تحريم جميع أنواع الضرر وتحري دفع كل أنواع الضرر ما أمكن. فطبعا هنا في ضرر كما قلنا للزوج، وضرر للزوجة، وضرر للأولاد، ولا شك أن الشرع يراعي ذلك. يقول: أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا، لأنه قد يحصل له ضرر به فلا يكلفه لأجلهما، إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحقق ذلك لم يأمراه به، لو تحقق مدى الضرر الذي سيتضرره ابنهما لما أمره بذلك الطلاق، فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه. يعني تصوروا أن هذا السيف في بلد الآن مثل مصر، يعني على مستوى الجمهورية كلها كده، لو أصبح فعلا السيف التطليق الزوجة هذا في يد الأمهات، ثاني يوم هيكون معدل الطلاق شكله إيه؟ هيرتفع ارتفاع يعني رهيب. يعني لماذا؟ لأن في يعني الناس تتفاوت عقولها ويتفاوت ورعها ويتفاوت يعني قياسها للأضرار والعواقب ونحو ذلك. يقول: على هذا نص أيضا من المالكية الشيخ محمد المدني علي كانون المتوفى سنة 2300 من الهجرة. إذن ما صفة الطلاق الذي يؤمر الابن بفعله؟ يعني نفترض أنه الابن حيطلق طبقا لأمر الوالدين حتى لو كان ذلك مستحبا مثلا بناء على قول الشافعية والحنابلة، ما صفة هذا الطلاق؟ إذا تقرر في هذا القول الآن في الذكر: ندب طلاق الابن زوجته طاعة لوالديه أو أحدهما بالشرطين المتقدمين، أو حتى على قول من يقول طبعا بالوجوب. فما هي صفة الطلاق الذي يقوم به الابن؟ هل يطلق طلاقا بائنا لا رجعة فيه بحيث يحقق لأبويه ما كان يصبوان إليه، أو يطلق طلاق السنة وله أن يراجعها متى شاء قبل انتهاء عدة الطلاق؟ والجواب عن هذا نجده في الأثر الذي تقدم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر أمر ابنه بطلاق زوجته طلقة واحدة، لأن جاء في الحديث: فأمره بطلاقها واحدة، وهو طلاق السنة، لأنه إذا جمع الثلاث طلقات في مرة واحدة ونوى بها فعلا ثلاث طلقات، فطبعا تعرفون هذه المسألة من المعارك الكبرى، هل يقع واحدة أم ثلاث دي قضية أخرى، لكن لا شك أن تطليقها ثلاثا في مجلس واحد فلا شك أن هذا من طلاق البدعة. فهل يعقل أن أبا بكر رضي الله عنه يأمر ابنه بطلاق البدعة؟ لا، بل لابد أنه يأمره بطلاق السنة، بل إنه صرح بذلك، فجاء في الرواية: فأمره بطلاقها واحدة، يعني واحدة إيه؟ رجعية وليست بائنة. وقد نص على ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من الحنفية، حيث قال: والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله تعالى عز وجل عن طلاقها فيه. الموضع الذي تنهى المرأة عن الطلاق فيه هو طلاق الإيه؟ البدعة، أن يطلقها طلاق البدعة، وصوره طبعا معروفة شتى. وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده. من يأتي بالدليل؟ إيه المقصود بكلمة الموضع الذي أباح الله طلاقها فيه؟ من يأتي بالدليل؟ بالآية من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، وإنما يكون هذا في طهر إيه؟ لم يمسها فيه، لئلا يطيل عليها العدة كما هو معلوم. يقول: وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده، إذن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم له مراجعتها ما دامت في عدة الطلاق. إذن هذا هو القول الأول: استحباب الطلاق وعدم وجوبه، استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في أمر والده عمر له بالطلاق، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك وطلقها، وغير ذلك من الأحاديث القاضية بالأمر بطاعة الوالدين. كما أشرنا، أصحاب هذا القول الأول حملوا هذه الأحاديث على الندب دون الوجوب. يقول الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: لو كان الوالد في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا، لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره. كان الوالد في نوع من الرعونة أو الحماقة أو سفاهة العقل، فنهى ولده بما لا يعتبر، إذا خالف مثل هذا الأب الذي هو بهذه الصفة لا يعد مخالفته فيه عقوقا ترد به شهادته أو يفسق لأنه عق أباه أو خالف أمره، لأنه معذور، لأن نفرض أن الأب عنده كما كان ضعف في العقل أو سفيه أو صاحب هوى أو نحو ذلك، فهنا في هذه الحالة لا يترتب عليه أن يدمغ هذا الابن أو يوصف بصفة العقوق ويفسق لذلك ويعاقب شرعا. وعليه فلو كان الابن متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها، ده كلام الهيتمي يقول عليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه، لكن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده. وعليه يحمل حديث ابن عمر في أمره ابنه بطلاق زوجته، انتهى كلام الهيتمي. كذلك قال الإمام علي القاري حينما شرح حديث ابن عمر، قال قوله طلقها أمر ندب أو وجوب إن كان هناك باعث آخر، فقد جعل الأصل في هذا الأمر للندب ولم يبين لنا ما هي البواعث الأخرى التي تجعل هذا الندب واجبا. ونص ابن حجر الهيتمي السابق يجعل هذا الأمر للندب، ولو أمراه بالطلاق يعني حتى لو كان الطلاق بسبب عدم عفتها فمع ذلك يقول ابن حجر إن الأمر هنا للإيه؟ للندب، فلم يرى عدم عفتها باعثا لجعل هذا الأمر للوجوب مع فظاعته وشناعته. وصرح الإمام علي القاري ببيان أكثر في حمل الحديث على الندب في موضع آخر من المرقى، فقد قال في شرح حديث معاذ رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات منها ولا تعقن والديك وإن أمراك. قال ابن حجر شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضا، أي لا تخالف واحدا منهما وإن غلا في شيء أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة مال. أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمره بفراقها وإن تأذي ببقائها إيذاء شديدا، لأنه قد يحصل له ضرر به بالطلاق فلا يكلفه لأجلهما، إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحقق ذلك لم يأمراه به، فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه، وكذلك إخراج ماله. وعلى هذا جرى أيضا الإمام ابن علان، أشهر كتاب الإمام ابن علان دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، شرح كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى رياض الصالحين. وعلى هذا جرى أيضا الإمام ابن علان عند شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما سأله رجل أن له امرأة وأمه تأمره بطلاقها، فقد قال رحمه الله فإن شئت فأضع ذلك الباب، يعني بعدم برها وترك امتثال أمرها، أو احفظ ذلك، يعني وإن لم يكن واجبا البر بالطلاق لكنه بر لهما وإجلال لأمرهما فامتثلها. وما ذكرته من أن ما ليس واجبا أصالة لا يصير واجبا بأمرهما هو ما عليه الجمهور، فقالوا إن أمر بمباح صار مندوبا أو بمندوب زاد تأكد وجوبه، إن الأبوين أمرك بشيء مباح صار هذا المباح إيه؟ مندوبا، لأنه هنا طاعة للوالدين، أو إن أمرك بمندوب زاد تأكد ندبه. يقول ابن علان وادعى القرطبي في المفهم أنه إذا أمراه أو أحدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه وإن لم يكن في أصله واجبا بل كان من المباحات. نلاحظ هنا أن الإمام ابن علان وهو شافعي يتعقب الإمام القرطبي وهو مالكي، وهذا يشعر بأنه يريد بالجمهور جمهور العلماء في سائر المذاهب والله تعالى أعلم. هكذا أيضا الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم ومن تقدم ممن وافقهم يرون أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ونحوه من الأحاديث الآمرة بالطاعة حتى في التخلي عن المال والأهل وكل شيء محمولة على الندب دون الوجوب. والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب بناء على قول الجمهور، يعني قول الجمهور أن الأمر المطلق في الأصل يدل على الوجوب أو ظاهره الوجوب، هذا هو الأصل، أن أي فعل أمر أو صيغة أمر الأصل فيها أو الظاهر الإيه؟ وجوب هذا الفعل، ولا يقال بالندب فيما كان فيه أمر إلا إذا وجدت قرائن تصرفه عن الوجوب إلى الندب. طيب ما الذي صرف الأمر هنا الأمر بالطلاق من الوجوب إلى الندب؟ عدة قرائن أشار إليها الفقهاء في نصوصهم في هذه المسألة. أول القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أن الطلاق من الحقوق الخاصة بالولد دون غيره، يعني هذه تدخل في حدود الإيه؟ الخصوصية، لأن احترام الخصوصية بالنسبة للإنسان، كل إنسان له خصوصيات في حياته. أذكر بعض الناس كانت أمه تنتهك خصوصية زوجته بالاطلاع على أمور في غاية الخصوصية، يعني ليس من حق أي إنسان أن يفتش فيها ويفتحها بدون إذن ونحو ذلك. فالابن اللي قلة فقهه كان يدافع عن ذلك بأنه إيه؟ إذا كان الرسول عليه السلام قال أنت ومالك لأبيك، فردت الأخت الفقيهة قالت قال الرسول عليه السلام أنت ومالك لأبيك، ولم يقل أنت وخصوصية امرأتك لأبيك. إحنا مشاكلنا دايما في التواصل والتعامل إن ساعات ما بنبقاش عارفين الخط الأحمر بتاعنا بيقف فين، لا يجوز تخطيه إلا مع احترام هذه الخصية أو بإذن. فدي المشكلة في كثير من أنواع التعاملات التي بيننا، أن كل إنسان لازم يعرف أين تنتهي حدوده ما له وما عليه. بنشوفها في أداب الاستئذان وبنشوفها في أمور كثيرة جدا، فلازم كل إنسان يبقى عارف حدوده تنتهي فين، وبعد ذلك ما ينتهك هذه الحدود. هكذا أجابت هذه الأخت الفقيهة وردت على هذا الزوج الذي أساء فهم الحديث، بيقول لها ما هو الرسول بيقول أنت ومالك لأبيك، فردت عليه قائلة لم يقل عليه الصلاة والسلام أنت وخصوصية امرأتك لأبيك. فده من ضمن حقوق أي إنسان محترم أنه يراعى خصوصيته ولا تنتهك هذه الخصوصية. فمن الخصوصيات الشديدة جدا مسألة علاقة الرجل بزوجته، يطلقها أم يستبقيها، هذه من الأمور الخاصة، احترام خصوصية الابن في علاقته الزوجية، فهي كأمواله الخاصة حيث لا يحق لأحد التصرف فيها إلا بإذنه. في الحقيقة هذا الاعتبار هو قرينة قوية مضطردة، ولهذا يحمل الأمر بالطلاق على الندب والاستحباب اعتبارا للأكمل في بر الوالدين والأفضل في الإحسان إليهما وتقديما لرغباتهما على رغبات الولد. ومحل هذا الاستحباب إن كان الأمر بالطلاق صادرا عن والدين عدلين نحو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن كان عن تعنت واتباع هوى منهما فلا يستحب حينئذ. يعني إن كان أبوك مثل عمر بن الخطاب فنعم أطيعه، لكن مين حيكون مثل عمر؟ قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فإيه؟ فعمر المحدث الملهم، ولو كان نبي بعدي لكان عمر. فعمر في ورعه وعدله وتقواه أكيد حينما أمر ابنه بالطلاق كان هناك علة قوية. فإن كان أبوك في وضع مثل وضع عمر في العدالة وعدم التعنت والبراءة من الهوى ونحو ذلك، فإن كان الأب مثل عمر فنعم يبقى مستحب مش واجب كمان، وإلا فإن كان عن تعنت واتباع هوى منهما فلا يستحب حينئذ. ويمكن أن يقال أيضا إن الأمر في الأحاديث السابقة بطاعتهما حتى في التخلي عن الأهل والمال والدنيا بل عن كل شيء إنما هو محمول على التأكيد والمبالغة في طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما لا على وجوب طاعتهما في كل ما ذكر. كما أشرنا إن هنا المقصود بالحديث إيه؟ المبالغة في الإنصياع لأوامر الوالدين، وليس المقصود المعنى الحرفي للحديث بأن تطيعهما في الخروج من أهلك وولدك بغير توفر الشروط التي أشرنا إليه. كما ذكرنا في الحديث والفتن حديث حذيفة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني لا جماعة ولا إمام، فقال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني تعض بالجذر الشجرة أو أصل الشجرة وتحتضر الشجرة تظل متمسك بها لأن يأتيك الموت. هذه يعني ممكن نقول كناية عن شدة اعتزال هذه الفرق وهذه الفتن، وليس المقصود المعنى الحرفي أن أنت هتروح فعلا تحتضر الشجرة وتنتظر الموت، لأن ما يفعل أحد ذلك، لكن المقصود المبالغة في اعتزال تلك الفرق كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء هنا وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني هذا على سبيل المبالغة وبيان عظم حق الوالدين والمبادرة إلى برهما. يستدل لهذا القول بالأثرين المتقدمين عن الصحابيين الجليليين أبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم حيث أفتيا باستحباب طاعة الوالدين في ذلك لا وجوبها، لأن أبا الدرداء قال للرجل: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والدتك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك. فلو كان على سبيل الوجوب لأمره فورا بطلاقها، لكن قال: أنا ما آمرك أن تعق والدتك ولا آمرك أن تطلق امرأتك. كذلك قال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك. إذن لو كانت طاعتهما في ذلك واجبة ومخالفتهما من العقوق المحرم لما جعل للسائل الخيار، ثم إنهما ندباه لطاعتهما في ذلك برا بهما وإحسانا إليهما. مما يستدل به لعدم وجوب طاعتهما في أمرهما له بالطلاق أن في الطلاق إضرارا بالابن وأهله وأولاده، وهذا معارض لمبدأ عظيم من مبادئ الشرع الشريف، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث اعتمده الفقهاء قاعدة عامة من قواعد الدين المتفق عليها. يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: إيه أشهر كتاب للإمام السفاريني؟ محمد بن أحمد السفاريني، نعم، كتابه لوامع الأنوار البهية، نعم، إن هو عمل متن في العقيدة وشرحه في هذا الكتاب. طيب غير كده، غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب، ده من أهم كتب وأشهرها. يقول رحمه الله تعالى في غذاء الألباب: قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها، قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعم. قال: لا تبيعها. قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها. قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. نفهم من السياق إيه بقى؟ إن الجارية دي إيه؟ ما صفتها؟ سرية، الأمة التي تتخذ للإيه؟ للوطء يعني. فهنا قال هذا الرجل للإمام أحمد: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها. فيفهم من السياق أنها سرية. قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ تتخوف إن أنت بعتها طاعة لأمك أنك تتبعها نفسك؟ قال: نعم. قال: لا تبعها، لأن هذا سيكون فيه مشقة عليه. قال: لا تبعها. قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها. وعلشان كده دايما إحنا بنقول إن طاعة العلماء آكد من طاعة الوالدين. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق أيضا فيما يكون فيه مشقة على الإنسان كمثل هذا الموضع. لذلك هنا بنأخذ بكلام الإمام أحمد أو أي عالم يفتي في مثل هذا، ويقدم على طاعة الوالدين، لأن طاعة الوالدين مشروطة بطاعتهما للشرع الشريف. قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعم. قال: لا تبعها. قال: إنها تقول. ذا سلاح للأسف شديد أحيانا بيستعمله الأب أو الأم للتضييق على الأولاد، أن أنا سأغضب عليك، أنا بريء منك، سأدعو عليك إلى آخره. دي عايزة شيء من الانضباط، لأنك تكون واثقا، ما دمت موافقا للشرع فإن شاء الله لا تخاف من مثل هذا، وإن كان ينبغي أن تسترضيهما بكل ما استطعت. لكن أحيانا بيستعمل هذا السلاح، مثلا لو رحت صليت الجماعة أنا سأغضب عليك سأدعو عليك، لو نزلت صليت الفجر إلى آخر هذا الكلام. فيعني هذا السلاح له موضع فعلا تخاف منه، لكن في مواضع معينة حينما يقول العلماء لا تطعهما، ففي هذه الحالة لا تشفق ولا تخف من هذا التهديد يعني، وإن كان ينبغي أن تخاف منه في موضعه بلا شك. قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها. قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. هذا أيضا من احترام الخصوصية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام أحمد: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا. ويقول الإمام الملا علي القاري وهو ينقل عن ابن حجر الهيتمي تعليل عدم وجوب طاعتهما: حيث إن في الطلاق ضررا، يقول: فلا يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا، لأنه قد يحصل له ضرر به فلا يكلفه لأجلهما، لا يكلف هذا الضرر من أجل إرضاء الوالدين. وعلل الإمام البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى قول الحنابلة بعدم وجوب طلاقها بقوله: لأنه ليس من البر. ودي قاعدة مهمة جدا، إن باب البر باب واسع وعريض، لكن ليس من أبواب البر تطليق المرأة طاعة لأمه أو أبيه، خاصة إذا كان عن هوى وتعنت وخاصة إذا كانت هي امرأة صالحة ولا غبار يعني عليها. ولذلك حينما تصطدم إرادة الوالدين مع إرادة الشرع الشريف فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فينبغي أن الابن في هذه الحالة يقول أنا أمتثل أمر الله ببر الوالدين، لكن في المعصية لا أستطيع أن أطيعك، فتبين له أن طاعته مشروطة بإيه؟ بموافقة الشرع الشريف. قبل البهوتي أجاب بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، فقد سئل شيخ الإسلام عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب لا يحل له. وتنتبه جدا لفتوى ابن تيمية، لأن المصنف هنا لم يذكر كلام ابن تيمية في ضمن الأقوال الأربعة التي حكاها، في حين أنه الكلام أعتقد قوي جدا بالذات في عصرنا. كلمة لا يحل تساوي إيه؟ يحرم. يقول شيخ الإسلام لا يحل له، يعني يحرم بالعكس، لا لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من برها، لأن أبواب البر كثيرة جدا، يحسن إلى الوالدين بكل ما استطاع من ألوان البر، وقد أفضنا القول في ذلك. لكن هذا بالذات ليس من الإيه؟ هذا ليس من أبواب البر التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويطاع فيها الوالدان. أجاب شيخ الإسلام لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من برها، انتهى كلامه. وروى ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن رحمه الله قال قيل له رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، قال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء، كما إذا منعته أمه من خروج لصلاة الجماعة مثلا لا يطيعها في ترك صلاة الجماعة، لأن ترك صلاة الجماعة ليس من أبواب الإيه؟ البر. قيل له رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، قال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء. جاء رجل يسأل عطاء عن رجل له أم وامرأة والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته، قال ليتق الله في أمه وليصلها، يعني يبرها ويحسن إليها، قال أيفارق امرأته؟ قال عطاء لا، قال الرجل فإنها لا ترضى إلا بذلك، قال عطاء فلا أرضاها الله، يدعو على الأم بقى. فلا أرضاها الله، امرأته بيده، إن طلقها فلا حرج وإن حبسها فلا حرج. فهو لا يرى طلاقها من رضاها وبرها، ويبقى أمر طلاق زوجته على الأصل وهو الإباحة. يدعم هذا التعليل ويرشح له ما قرره فقهاء الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، من أن الأصل في الطلاق هو المنع والحظر إلا لعارض يبيح، هذا فيما يتعلق بحكم الطلاق، الأصل فيه هو المنع، فإن قلنا بذلك فهذا أيضا يقوي هذا القول من عدم طاعة الأم أو الأب في الأمر بطلاق الزوجة، لأن الأصل في الطلاق هو المنع، فلا بد من إيه؟ دليل قوي يخرجه من الحظر إلى الإباحة. ولذلك كلام ابن تيمية هنا كلام رائع جدا كالعادة، يعني ابن تيمية دايما بيكون لصيق الصلة جدا بالواقع، وعنده إحاطة بالأدلة في المسائل. لما بيجيب هنا لا يحل له، ما بيقولش لا يجب عليه بحيث يفهم أنه يقول بالاستحباب مثلا، ولا حتى قال يباح له أن يطيعها في الطلاق، وإنما انظر الكلمة في غاية الدقة، لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من برها. الأصل في الطلاق إذا قلنا أن الأصل هو المنع والحظر إلا لعارض يبيحه، فلا يطيع الولد أمر أبويه في الطلاق، لأن البر لا يكون فيما هو محظور شرعا. هذا فيما يتعلق بالقول الأول، هو القول بالإيه؟ بالاستحباب، بشرطين: لا يصدر هذا الأمر بالطلاق عن هوى وتعنت واتباع هوى، والأمر الثاني ألا يتضرر الولد الزوج يعني بذلك. طبعا القول الأول يستحب طاعة مين؟ الوالدين أو أحدهما، الأب أو الأم. القول الثاني وجوب طاعة الابن لأبيه دون أمه في أمره له بطلاق زوجته، أن يجب، مش يستحب بقى، يجب، لكن يجب طاعة مين؟ الأب فقط وليس الأم في الأمر بطلاق الزوجة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال من الحنابلة أبو بكر الخلال أحمد ابن محمد جامع علم الإمام أحمد ومرتبه، والمتوفى سنة 1300 رحمه الله تعالى. وقال به من متأخر الحنفية الإمام محمد عبد الحي اللكنوي، المتوفى سنة 430 رحمه الله تعالى. يستدل لهذا القول بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحديث الوارد في المسألة قد جاء في أمر الأب دون الأم، أطع أباك وطلقها، فالحديث وارد في إيه؟ في حق الأب، وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام طلقها والأمر للوجوب. وعليه إذا أمرته أمه بالطلاق، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعجبني طلاقه. لاحظوا هنا الرواية أساسا هو نقلها عن مين؟ عن الإمام أحمد كما رواها عنه أبو بكر الخلال، اللي هي وجوب طاعة الابن لإيه؟ لأبيه دون أمه في أمره له بطلاق زوجته، واستدل بحديث ابن عمر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إذا أمرته أمه بالطلاق، أمه بقى مش أبوه، إذا أمرته أمه بالطلاق، رد الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه، لأن هنا الكلام في إيه؟ في أمر الأم. ونذكركم أيضا بكلمة شيخ الإسلام حينما سئل عن نفس هذه المسألة أن الأم تأمر ابنها بالطلاق، قال لا يحل للولد أن يطلق زوجته لقول أمه. يبقى هنا في هذه الحالة فتي الإمام ابن تيمية تفيد أن الولد سوف يأثم إذا طلق، ومعنى آخر أنه يجب عليه عدم طاعة الأم لأنه لا يحل له ذلك في هذه المسألة. فإذا أمرته أمه بالطلاق قال الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه، فمعلوم أن الشرع الشريف جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء. هذه من خصائص التفريق في الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء لحكم عظيمة جدا، فالطلاق في يد الرجل أساسا مش صفة أساسية. وتخيلوا أيضا البيوت بقى لو كان الطلاق في إيد المرأة كيف كان سيحصل. ولذلك الرسول عليه السلام يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، عند أي مشكلة طلقني طلقني وتستفزه كي يطلقها. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أعطى هذا السلاح بيد من يحسن استعماله وهو الرجل، أما المرأة فيغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب إيه؟ عقلها، بعكس المفترض يعني في الرجل. فإذا جعل الطلاق في يد النساء هنا يؤيد أن لا يكون للأم سلطة في تطليق الإيه؟ الزوجة، وإنما يكون للأب على أساس هذا القول الثاني. يقول البهوتي في كشاف القناع معللا لهذه الرواية عن الإمام أحمد اللي هي قوله لا يعجبني طلاقه، يعني إذا أمرته أمه، يقول لعموم حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. طبعا هذا الحديث ضعيف كما هو معروف، وإن كان معناه صحيحا هل يمكن استنباط كراهة الطلاق من القرآن الكريم؟ فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهنا حث على الصبر وعدم الطلاق. طبعا بالنسبة للحديث يجاب عن الاستدلال بأن الحديث ورد في الأب دون الأم، هذا يجاب عليه بإيه؟ بأن في روايات أخرى عامة في طاعة الولدين زي حديث إيه؟ وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، هذا الجواب عن الاستدلال بالحديث، واضح؟ كذلك حديث ابن عمر ليس هو الحديث الفرد في هذه المسألة، الفرد بالدال يعني، بل هناك أحاديث أخرى آمرة بطاعة الوالدين كليهما وإن أمراه أن يتخلى عن أهله وماله والدنيا كلها. وأما الجواب عن حملهم الأمر الوارد في الحديث على الوجوب فقد تقدم ذكر القرينة الصارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى الندب، يعني هم يقولون بوجوب طاعة الابن أباه إذا أمره بطلاق زوجته، أصحاب القول الثاني بيقولوا إيه؟ لأن ظاهر الأمر الوجوب، أطع أباك وطلقها. فالجواب عن هذا إيه؟ إن لا، هو صحيح الظاهر الأمر الوجوب، لكن هناك قرائن تصرفه من الوجوب إلى الندب، وهي القرائن التي أشرنا إليها في الكلام على القول الأول. أما القول الثالث فهو وجوب طاعة الوالدين في أمرهما أو أمر أحدهما بطلاق الزوجة، وجوب مطلق، يجب طاعة الوالدين سواء الأب أو الأم أو كليهما إذا أمر بالطلاق. بهذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21 و300. إيه أشهر كتاب الإمام الطحاوي في الحديث؟ أيوة مشكل الأثر. عقد في مشكل الأثر بابا سماه طلاق الرجال نساءهم التي يكرههن آباؤهم، هل ذلك مما عليهم في بر آبائهم أم لا؟ بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أمر والده له بالطلاق قال فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما سأله إياه من هذا، وإذا كان ذلك من الوالد على ولده كان من حق والدة على ولدها أوجب. شوف بقى الاستدلال في القول الثالث اللي هو بالوجوب في أمر أي واحد من الوالدين، فإذا استدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر أطع أباك وطلقها، فهنا بيقولوا إيه أصحاب القول الثاني؟ بيقولوا بالعكس، ده يبقى الأم أولى. إذا قال في الأب أطع أباك وطلقها، يبقى إذا كانت الأم تأمر فأولى ثم أولى ثم أولى، لأن حق الأم في الطاعة مضاعف عن الحق بإيه؟ بثلاث مرات. قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال في الرابعة إيه؟ أبوك. يقول الطحاوي: إذا كان ذلك من حق الوالد على ولده، كان من حق والدة على ولدها أوجب، ولولدها ألزم، لأن حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه، يفوق حق الوالد عليه. طبعا هذا معروف في الأحاديث، من أبر ومن أحق الناس حسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أبوك. قلنا قاله الطحاوي، كذلك قاله الإمام القرطبي أحمد ابن عمر ابن إبراهيم المتوفى سنة 56 و600، كما صرح بهذا في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أيضا من أحد كبار فقهاء الشافعية الإمام تاج الدين السبكي عبد الوهاب ابن علي المتوفى سنة 71 و700 من الهجرة، أيضا قال بهذا القول. نقل ذلك عنه الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين. إيه أهمية كتاب إتحاف السادة المتقين؟ الإمام الزبيدي شرح كتاب إحياء علوم الدين شرحا كبيرا جدا، طبعا أكيد حيتتبع المؤخذات التي على الإحياء، لكن أهمية هذا الكتاب بالذات تكمن في تخريجه لأحاديث الإحياء. كتاب الزبيدي اللي هو إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، هذا كتاب مرجع مهم جدا جدا في تخريج الأحاديث، ومستوى عالي لدرجة أن بعض الناس استكثروا على الإمام الزبيدي أنه يؤلف مثل هذا الكتاب، وادعى بعضهم أنه وقع على نسخة كبيرة فيها تفصيل أكثر من كتاب الإمام العراقي رحمه الله تعالى، اللي هو اسمه إيه؟ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار. فكتاب المغني للحافظ العراقي رحمه الله تعالى في تخريج الأحاديث الإحياء، وهو المثبت فيها مشي الآن، وده المسوغ الوحيد للإنسان يشتري كتاب الإحياء علشان يستفيد من تخريجات الحافظ العراقي. لكن أوسع وأقوى من هذا التخريج كان كتاب الزبيدي، لأنه في أثناء شرح الإحياء كان بيتقن جدا تخريج الأحاديث، إلى حد أن بعض الناس قالوا لا ده هو وقع على نسخة مكبرة أو مفصلة من كتاب المغني ونقلها في كتابه، والله تعالى أعلم. لكن الشاهد أن دي أهمية إتحاف السادة المتقين، أنه يعتبر من كتب مهمة جدا في الوصول إلى تخريج الأحاديث التي وردت في إحياء علوم الدين. المهم الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى ممن قال بهذا القول، ونقل ذلك عنه الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين حيث قال: ووجدت بخط قاضي القضاء تاج الدين السبكي ما نصه وحاصله أنه يجب امتثال أمرهما والانتهاء عن نهيهما ما لم تكن معصية على الإطلاق، وإنما تكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب أو لشرعه المقرر. فعلى ما قلته لو أمره بطلاق امرأته ونحوه وجب عليه طاعتهما، هذا الذي أعتقده وأرجو أنه حق إن شاء الله تعالى والله أعلم. أيضا ممن قال بهذا يعني شخص لا يستغرب أن يقول بالوجوب، وهو الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وبنحو كلام الطحاوي، فقد قال رحمه الله: قوله طلق امرأتك هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها، فليس ذلك عذرا له في الإمساك. ويلحق بالأبي الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب، كما في حديث من أبر يا رسول الله فقال أمك ثم سأله فقال أمك ثم سأله فقال أمك وأباك. هذا هو القول الثالث. أما القول الرابع فهو وجوب طاعة الابن لأبيه دون أمه في أمره له بطلاق الزوجة. وجوب طاعة الإيه؟ الابن لأبيه دون أمه في أمره له بطلاق الزوجة، بشرط أن يكون الوالد على بصيرة عدلا في أمره، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يستدل له بما تقدم من دليل للقول الثاني، وهو أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الوالد في المسألة قد جاء في حق الأبي دون الأم فيقتصر عليه، والأمر الوالد فيه للوجوب. طبعا تقدم الجواب إيه عن هذا؟ بأن في أحاديث فيها الأمر وإن أمرك، أمر مطلق للوالدين. طبعا يجب طاعة الأب في الأمر بالطلاق دون الأم بشرط هنا بيزيد بقى شرط أن يكون الوالد على بصيرة عدلا في أمره. وأما اشتراط العدالة في الوالد فمستمدة من حال سيدنا عمر رضي الله عنه الذي جاء الحديث في حقه مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما. وكأن الإمام أحمد رحمه الله يرى في هذه الرواية أن الأصل في الطلاق كونه حقا خالصا خاصا للولد وليس لوالديه أن يأمراه به. ولكن لما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة بخلاف هذا الأصل قصر الحكم في هذه الرواية على مثل عمر رضي الله عنه فقال بوجوب طاعته. ولهذا حين سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال لا تطلقها، يبقى رواية تانية غير الرواية إن أمي تأمرني فقال إيه لا يعجبني، لا هنا بقى الرواية أنه سئل إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال لا تطلقها، قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه، يعني في نزاهته وإنصافه وورعه وعلمه ونحو ذلك، قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله تعالى عنه. فلا شك أن في هذا الجواب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكمة عظيمة وبعد نظر كبيرا وفراسة قوية، فهنا كأنه يقرر نظرية عامة في غاية الأهمية ولها شواهد كثيرة في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف هذه الأمة، وهي اختلاف الفتية باختلاف حال المستفتي. طبعا يجاب عن هذا المذهب بأن في أحاديث أخرى غير حديث ابن عمر وردت بطاعة الأبوين كليهما وإن أمراه بالتخلي عن أهله ومن كل شيء. هذا القول الرابع أيضا هو رأي الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، فقد قال في الإحياء وإن كرهها أبوه، يعني إن كره الأب زوجة ولده وإن كرهها أبوه فليطلقها. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك. فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والده يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر. قال الزبيدي في شرحه على الإحياء أي حق الوالد مقدم على حق الزوجة. وقال الزبيدي أيضا عند شرحه لقول الغزالي مثل عمر رضي الله عنه قال وأين مثله. وبهذا القول الرابع أيضا قال الإمام القاضي ابن العربي المالكي والإمام المنذري رحمهما الله تعالى ونصهما متقاربان، وهكا نص المنذري قال ومن بر الابن لأبيه أن يكره ما كرهه أبوه وإن كان محبا له، وأن يحب ما أحب أبوه وإن كان كارها له، هذا إذا كان الأب من أهل الدين يحب في الله ويبغض في الله ولم يكن ذا هوى، فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه ولم يجب عليه كالحالة الأولى، لأن طاعة الأب في الحق من طاعة الله. أيضا نلاحظ في قصة طلاق ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه زوجته، نلاحظ هنا أيضا عدل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه كما جاء في الحديث إن هذه المرأة لما تزوجها غلبته على رأيه وشغلته عن أموره وواجباته الخاصة والعامة، يعني قلبت كيانه وكل حياته تلخبطت من ساعة ما تزوجها، بدأ ينشغل عن أموره وواجباته الخاصة والعامة حتى تأخر عن سوقه وكسبه وقصر في أمر مغازيه وجهاده في سبيل الله، حينئذ أمره أبوه بطلاقها. فكان من تمام عدل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أمره بمراجعتها لما رأى مشقة ذلك عليه، فكان من تمام عدل أبي بكر الصديق أنه بعد أن أدبه بطلاقها لعله يتنبه لحاله، ثم بعد ذلك لما عرض له في الطريق وقال فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها إلى آخره، رق لابنه، رق له ورحمه وأشفق عليه وأمره بمراجعتها حين وجده متعلقا بها واجدا حزينا لفراقها. لكن كما تلاحظون قال له أمره بطلاقها طلقة واحدة رجعية وليس طلقة بائنة، باعتبار أنها ممكن تكون عملية نوع من التأديب له، وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحا لرجوعه إليها. المؤلف جزاه الله خيرا بيذكر في الخاتمة يلخص البحث ككل فيقول هناك أربعة أقوال للعلماء في هذه المسألة. الأول يستحب طاعة الوالدين في أمرهما أو أمر أحدهما بطلاق الزوجة إن لم يكن الطلب بطلاقها عن تعنت واتباع هوى، ولم يخف الابن على نفسه فتنة أو مشقة بطلاقها، ولا يجب ذلك. وبه قال الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم، وهو قول القاري من الحنفية والإمام محمد المدني علي كنون من المالكية. قول ثاني: وجوب طاعة الابن لأبيه دون أمه في أمره له بالطلاق، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى عنه. قول الثالث: وجوب طاعة الوالدين في أمرهما أو أمر أحدهما بالطلاق، وهو قول الطحاوي والقرطبي والسكي والشوكاني. القول الرابع: وجوب طاعة الابن لأبيه دون أمه في أمره له بالطلاق، بشرط أن يكون الوالد على بصيرة عدلا في أمره، وهو قول للإمام أحمد في رواية ثالثة عنه، وقول الإمام الغزالي وابن العربي والمنذري رحمهم الله تعالى. ويمكن إجمال تلك الأقوال وجعلها في قولين: الأول استحباب طاعتهما في ذلك، والثاني وجوب طاعتهما في ذلك. على تفصيل في القول الثاني، إن وجوب طاعتهما في ذلك بقصره على أمر الأب فقط عند فريق من العلماء، أو على الأب العدل عند فريق آخر، أو بوجوب طاعة كل منهما سواء كان الآمر الأب أو الأم. وهنا يلحظ أن القول الأول وهو قول جمهور العلماء، وأن وجهة نظرهم في حمل الأمر الوارد بالطلاق على الندب دون الوجوب أقرب وأوفق بما جعله الشارع الحكيم من أمور خاصة بالإنسان نفسه دون غيره، كالطلاق والنكاح والأموال ونحو ذلك، وهي قرينة قوية لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وفي هذا القول واقعية وسعة ويسر في الحياة الاجتماعية للإنسان، ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الشرع. كما يلحظ اتفاق هذا القول الأول مع القول الرابع في اشتراط عدالة الوالد وعدم تعنته واتباعه لهوى نفسه. وهكذا فيستحب له الطلاق إن كان السبب وجيها بعد محاولته الإصلاح ما استطاع. أما إن كان أمرهما بالطلاق عن تعنت واتباع هوى كما هو حال كثير من جهلة الآباء والأمهات، فحينئذ لا تستحب طاعتهما في ذلك، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والآثار السيئة والمضار الفظيعة المترتبة على الطلاق كثيرة جدا على الابن وعلى الزوجة وعلى الأولاد، بل على المجتمع الإسلامي كله. ومن القواعد الفقهية المتفق عليها أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وكذلك فإن درء المفاسد مشروط بألا يؤدي إلى مثلها أو أعظم. فهذه القواعد التي فاضت بها كتب الفقهاء والأصوليين تؤكد عدم وجوب طلاق الابن لزوجته حال تضرر كل من الطرفين، والغالب كما تقدم شدة ضرر الابن وأسرته الخاصة أكثر من تضرر الوالدين. فكيف لو كان طلب الوالدين للطلاق عن تعنت وهوى ودون ضرر بهما؟ فحينئذ يتأكد عدم الطلاق وعدم استحبابه، بل قد يكون في طاعتهما في هذه الحال ما لا يحمد شرعا، والله أعلم. وإن القول بوجوب طاعتهما في ذلك قد يسيء إلى الدين الإسلامي، فينظر إليه على أنه دين يدعو إلى هدم الأسر وتفريقها، مما يخالف تماما المقاصد الشرعية للزواج من بناء الأسر وتثبيتها بعرى وثيقة متينة. ولو قلنا بوجوب ذلك لتقطعت أواصر الأسر وتهدمت بيوتات كثيرة نتيجة خلافات بين الطرفين لا تجد لها سببا يذكر. وتوجيه آخر للابن في هذا المقام في حال تهديد الوالدين له بالغضب والدعاء عليه إن لم يطلق، وهو أمر مهم جدا، أن يوجه الابن في هذه الحالة للقيام بمداراة والديه ما استطاع، وأن يكون حكيما في ذلك مستنيرا بمشاورة أولي النهى والأحلام. وهذا كما فعل سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حين أمره والده بالدخول في معركة صفين، فكان حكيما جدا في تصرفه، حيث دخل في تلك المعركة التي هي من أعظم الفتن المضلة، وذلك مداراة لأمر والده، وبذلك امتص غضبه وعدم رضاه، ولكنه لم يقاتل في تلك المعركة تجنبا عن الوقوع في تلك الفتنة الدهماء كما تقدم عنه رضي الله عنه وأعلى مقامه، فكم كان موفقا حكيما وقدوة حسنة في ذلك. زي ما بيحصل أسئلة أحيانا، الابن يريد أن يصل عمته مثلا أو عمه وينهى عن أن يذهب لصلة الرحم وهو حريص على أداء هذه العبادة، فنقول له اذهب زر أقاربك أو عمك في الخفاء في السر ولا تعلم والدك بذلك. ففي الظاهر تظهر الطاعة للوالد وفي الحقيقة إيه؟ تخالفه بأن تطيع الله في الأمر بصلة الرحم. فهذه المداراة، إن الإنسان يتلطف بالذات الوالدين عند كبر السن يحتاجان لنوع من المداراة والتلطف، ومثال عبد الله بن عمرو بن العاص لا شك واضح جدا في ذلك. في أمر هنا في غاية الأهمية، وهو أن هدف مهم وأساسي في التعرض لهذه المسألة بالذات ومسألتي قبلها، وإن كانت نادرا ما تقع يعني، لكن الهدف إيه؟ أنا أريد أن أوصل رسالة للإخوة أنه إذا كان طاعة الوالدين يعني شغلت هذا الحيز من الاهتمام في مثل هذه الأمور الخاصة، المال الخاص للإنسان أو الزوجة، والعلماء تكلموا فيها بهذا الكلام، فما بالك بطاعتهما فيما لا خلاف فيه. يعني دي بتدينا أهمية أن موضوع بر الوالدين موضوع في غاية الحساسية، موضوع مهم جدا، وليس الأمر بالأمر الهين كما يتصور كثير من الشباب، ولا يبالي بالعقوق أو التقصير في طاعة الوالدين، لأنه قليل الفقه. يعني لما أبوه يأمره بأنك ما تروحش تعتكف مثلا في رمضان عشر الأواخر، فتجده يخالف الوالدين ويروح يعتكف، هو متصور أنه بياخد ثواب هنا، هو هنا بيرتكب عقوق في سبيل سنة مؤكدة، وهو مش قادر يستحضر أنه لما يطيع أباه أو أمه في ذلك أنه حيثاب، سوف يثاب في طاعة الوالدين، لأن هذا واجب عليه. فدي قلة الفقه، لأن الفقه أحوج ما نكون إليه عند تعارض الواجبات أو المصالح أو تعارض الأمور يعني. فلابد الإنسان يحسن الميزان على أساس فقهي وليس بالهوى أو الاستحسان، ده الهدف لأن أريد أن أوصله بصفة أساسية، إن إذا كان في طلاق الزوجة يوجد مثل هذا الخلاف، فما بالك بما لا خلاف عليه بين العلماء في طاعة الوالدين فيما أحباه ما لم يكن معصية. فهذه لفتة لضرورة الاهتمام ببر الوالدين والاجتهاد في طاعتهما. يقول الشيخ سائد ابن محمد يحيى بكداش، يقول: ويذكر الوالدان الكريمان هنا أيضا للسعي بعطفهما ورحمتهما بألا يحوج ابنهما لإيقافه على عتبة باب العقوق وعدم الطاعة. يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع وليس في مشقة على ابنك، فما تضيقش عليه الباب وتوقفه في عتبة العقوق يعني. ويرشدان لعدم تعسفهما في استعمال الحق، ورحم الله والدا أعان ولده على بره. فالأب المفروض أنه يفتح لابنه أبواب البر، ما يسدهاش عليه ويبدأ يمسك سلاح إيه، أنا قلبي غضبان عليك سأدعو عليك ربنا يفعل بك كذا وكذا وإلى آخر هذا الكلام، في تعسف في استعمال الحق. صحيح حق الوالدين على طول بعد التوحيد، بعد الأمر بالتوحيد بيأتي الأمر ببر الوالدين، فهو حق لهما، لكن في يعني شيء اسمه التعسف في استعمال الحق، كما يحصل ساعات من بعض الأزواج مع زوجاتهم أو من بعض الآباء مع أبنائهم. صحيح لك حق في البر، لكن لا تتعسف في استعماله وتحرج ابنك وتجره جرا إلى العقوق. يقول: وفي ختام هذا التوجيه، يرشد الابن في حال امتثال أمر والديه بالطلاق وقيامه بتطليق زوجته طلاق السنة مرة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وذلك لإدخال الرضا على قلب والديه، فإنه ينصح هنا بمراجعة زوجته قبل انتهاء عدة الطلاق حتى تعود الأمور إلى نصابها، ولعل الله تعالى يحدث له بعد ذلك فرجا ومخرجا، وعسى الله أن يأتي بفتح من عنده ويزول ما في النفوس من شحناء وبغضاء وتصفو القلوب وتعود الألفة والمحبة. نقول هذا يعني نعم الختام للرسالة المباركة، لكن في النفس منها شيء، إن موضوع الطلاق مش موضوع خاضع للتجريب، ده هي كلها مرة واثنين وفي الثالثة هيبقى طلاق بائن، يعني الموضوع مش بالسهولة دي، لأن إحنا في مجتمعنا الآن وفي واقعنا الطلاق له عواقب أسوأ ما تكون. في فرق كتير جدا بين الطلاق ما يحصل الآن في زماننا وبين الطلاق في العهود السابقة، لأن المرأة تدفع ثمنا فادحا والرجل يكاد لا يدفع شيئا يذكر. فبالتالي موضوع أنه يمتثل الأمر الوالدين بالطلاق وأنه لما يطلق يطلق طلاق السنة علشان يراجعها بعد ذلك وينصح بمراجعتها، طيب ما هو لو بعد كده يقدر يعمل جهد عشان يصلح مثلا بين زوجته وأمه وأبيه، طب ما يعمله من غير طلاق خالص، لأن العداد لو عدد هو مش عداد هيعد الحدمية، ده هي واحد اثنين وفي الثالثة بتبقى بائنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غير. فدي يعني في النفس شيء من حتى اللي هي الفقرة الأخيرة هذه، أن أوضاعنا الآن مش محتملة تجريب، والله تعالى أعلم. يقول المؤلف هذا: وأسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،